أمس إذا كنتم تذكرون كنا نتكلم في معاصي اللسان، تكلمنا عن الحكم بغير حكم الله، آخر شيء تكلمنا عن الحكم بغير حكم الله، ثم بعد ذلك الندب والنياحة، وتوقفنا عند الندب والنياحة. إن شاء الله نكمل من حيث وصلنا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والندب والنياحة الشرح من محرمات اللسان التي هي من الكبائر الندب والنياحة. فالندب هو ذكر محاسن الميت برفع الصوت كواجب لاه وواكهفاه. الندب، تعرفون ما هو الندب؟ أن يرفع صوته مخاطبا الميت بكلمات مثل واجب لاه، كأنه يناديه واجب لاه، يعني أنت الجبل الذي كنت ألجأ إليك، مثل هذا معناه. وكهفاه، أن يقول الشخص مثل هذه الكلمات مع رفع الصوت. تعرفون يعني كيف يحصل عند الموت؟ هذا من الندب المحرم من معاصي اللسان. وأما النياحة فهي الصياح على صورة الجزع لمصيبة الموت. أما النياحة فهي أن يصيح الشخص بعد موت الميت على صورة الذي أصابه عدم التماسك، ما عاد عنده تماسك، صار عنده جزع بسبب مصيبة الموت. لا سيما هذا معروف لا سيما بين النسوة، المرأة أحيانا بعض النساء يصحن إذا مات ميت، يصحن بصوت عالي على صورة الجزع، شدة الهلع من نزول مصيبة الموت، على هذه الصورة. هذا أيضا حرام في شرع الله تبارك وتعالى. أما البكاء، مجرد البكاء فلا يحرم. إذا بكى الإنسان لأجل وفاة ميت هذا ما فيه معصية، لا هذا هو الندب ولا هذا هو النياحة. كمان إذا تكلم بعد وفاة الميت عن محاسنه ليس هذا هو الندب، إنما الندب أن يخاطبه مع رفع الصوت لأجل مصيبة الموت كأنه يسمع، هذا هو الندب وهو حرام في الشرع. فتحرم إذا كانت عن اختيار لا عن غلبة. أما إذا صرخ الإنسان صاح على صورة الجزع من غير اختيار، غلبه ما نزل به بغير إرادة صار يصيح، يعني ليس بإرادته، بغير إرادة، هذا ليس عليه ذنب لأنه مغلوب، منه بإرادته ما وعي لما يحصل منه، هذا معناه. خروج الصراخ لا يكون بإرادة منه، ليس هو يستطيع أن يوقف نفسه فلا يفعل، لا، هذا بإرادة معناه، إنما بغير إرادة معناه لا يستطيع أن يوقف نفسه، لا يستطيع أن يمنع نفسه عن هذا، هذا معنى بغير إرادة. عند ذلك لا يكون آثما لأنه ليس بإرادته. وقد روى البزار وغيره مرفوعا صوتان ملعون. روى البزار وغيره مرفوعا أي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. الله. صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، يعني إذا نزلت بالإنسان نعمة من فرحه يريد أن يحتفل بهذه النعمة، فصار ينفخ بالمزمار أو أتى بمن ينفخ له بالمزمار. المزمار عرفتموه، قصبة ينفخ فيها تصدر صوتا، قصبة أو ما يشبهها، هذا هو المزمار. هذا النفخ فيه حرام. فإذا كان الإنسان يريد الفرح بنعمة نزلت به لا يجوز له أن ينفخ بهذا المزمار ولا أن يأتي بمن ينفخ فيه، لأن هذا من الآلات المحرمة، هذا المزمار من الآلات المحرمة. ورنة، الرنة الصراخ العالي، ورنة عند مصيبة، يعني كمان مما ذمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا نزل بالإنسان مصيبة الموت أن يصير يصرخ على صورة الجزع من مصيبة الموت. هذا حرام وهذا حرام، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله إذا قد يستعمل الإنسان بعض، يريد أن يفرح فيضرب يمكن على الطبل يجوز، على الدف يجوز. امرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت نذرت، خافت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون قتل في المعركة، فنذرت إن رده الله سالما أن تضرب بالدف بين يديه. فلما رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قالت له: إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك. قال: فأوفي بنذرك. فأوفي بنذرك معناه الضرب على الدف يجوز، الضرب على الطبل يجوز، إلا نوعا من الطبول اللي بيسموه الدربكي الكوبة، هذا حرام لأنه تشبه بالفساق. أما بقية الطبول يجوز، مثل الطبل الذي يضرب عليه الذي يسحر الناس مثلا، أو مثل الطبل الكبير، هذا يجوز. أما هذا المخصر الذي يكون من الوسط ضيقة ومن الناحيتين واسعة، هذا الذي يقال له الكوبة الدربكي، هذا حرام لأنه تشبه بالفستاق. يعني حتى إذا أراد الإنسان أن يفرح لا بد أن يراعي أن لا يخالف شرع الله في ذلك، وإذا نزلت به مصيبة لا بد أن يراعي أن لا يخالف شرع الله عند ذلك. الله يجب طاعته في كل الأحوال، في حال الفرح وفي حال الحزن، في حال الضيق وفي حال الرخاء، في حال الغضب وفي حال وغير ذلك، الله تعالى يجب طاعته في كل هذه الأحوال. قال المؤلف رحمه الله: وكل قول يحث على محرم أو يفتر عن واجب. كذلك كل قول فيه حث على محرم من معاصي اللسان. واحد يحتاج أن يحضر الدرس حتى يتعلم الفرض العينية من علم الدين، ما أوجب الله عليه من علوم الدين. يقول له واحد يعرف حاله، بيعرف أنه هو يجب عليه ينقصه ذلك، مش يلا نروح نكذب على البحر بعدين بتحضر الدرس، عليه ذنب بقوله هذا وقع في الإثم. واحد يريد أن يصلي الجمعة، مشي نروح على محل كذا نعمل كذا بعدين منصلي ظهر مثلا، عليه ذنب لأنه يحثه على فعل المعصية. أو يفتره، يضعف همته، يشجعه على ترك الفرض. التشجيع على ترك الفرض حرام، والتشجيع على فعل المعصية حرام في شرع الله تبارك وتعالى. واحد بده ينفق على أولاده النفقة الواجبة، بيجي واحد بيقول له: لا بليها صمدن جيب سيارة. هذا يفتره عن الواجب. مشي منروح هلا نلعب دق وراء بعدين بتستغفر، هذا يشجعه على المعصية. كل كلام فيه تشجيع على معصية أو تفتير عن فعل واجب فهو حرام من معاصي اللسان. مشي منروح منحضر حفلة الموسيقى، أي هذه الموسيقى المحرمة، مش عم بحكي على الدف والطبل، حرام، فيه تشجيع على منكر. وهكذا كل تشجيع على منكر أو تفتير عن واجب فهو حرام في شرع الله تعالى. وكل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرآن أو في شيء من شعائر الله. كذلك كل كلام فيه قدح في الدين، ذم للدين الإسلام أو ذم للأنبياء أو ذم لشعائر الدين. شو يعني شعائر الدين؟ ايش يعني شعائر الدين؟ شعائر الدين يعني المعالم، الأشياء التي هي مشهورة أنها من الدين، معروفة أنها من الدين. الأذان مثلا، السعي مثلا، وما شابه ذلك. الذي يذم شعيرة من شعائر الدين أو يذم الدين أو يذم القرآن أو يذم الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، هذه معصية من معاصي اللسان وهي كفر كما هو معروف عندكم. الشرح كل كلام واحد برمضان مثلا يقول رمضان شهر بركة شهر خير، فيسب واحد يسمعه يسب رمضان، رمضان يقول رمضان لا خير فيه مثلا أو ما شابه ذلك. مثلا واحد يقول له نذهب إلى الحج نطوف بالكعبة فيسب الكعبة، الكعبة من معالم الدين، يكفر عند ذلك. وهكذا كل هذا من معاصي اللسان وهو كفر. الشرح كل كلام يشجع الناس على فعل المحرمات أو يثبط هممهم عن فعل الواجبات، كأن يقول المسلم اقعد معنا الآن ولا تصلي فإنك تقضي الصلاة فيما بعد فهو محرم. ودي يروح على المسجد يحضر درس الدين، بيقول له عود منلعب دق طاولة الزهر، حرام، لأنه يشجعه على المعصية. وهكذا كل ما شابه هذا. وكل كلام يقدح في الدين أو ينقص الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرآن أو شيء من شعائر الله كالصلاة والزكاة والأذان والوضوء ونحو ذلك فهو كفر. قال المؤلف رحمه الله ومنها التزمير. التزمير مش يعني تزمير بالسيارة، زموه بالسيارة، لا التزمير يعني النفخ بالمزمار مثل الناي، هذا معنى التزمير، مش زموه بالسيارة. نعم. الشرح أن من معاصي اللسان التزمير وهو النفخ بالمزمار، وهو أنواع منها قصبة ضيقة الرأس متسعة الآخر يزمر بها في المواكب والحروب على وجه مطرب. المزمار أنواع، منه قصبة ضيقة الرأس واسعة الطرف الآخر، يزمرون بها في الأعراس وغير ذلك، هذا حرام. ومنها ما هي قصبة مثل الأولى يجعل في أسفلها قطعة نحاس معوجة يزمر بها في أعراس البوادي. كمان وتحريم ذلك كسائر ومنها أنواع أخرى. وتحريم ذلك كسائر آلات اللهو المطربة بمفردها هو ما عليه الجمهور. أيوة. وليس هذا فقط هو الحرام، بل باقي آلات اللهو المطربة أيضا حرام. شو يعني آلات اللهو المطربة؟ كل آلة تعطي طربا إذا استمع إليها الإنسان يطرب. شو يعني يطرب؟ يحصل عنده خفة في نفسه تميل به إلى الفرح أو إلى الحزن. هذه الآلة استعمالها حرام والاستماع إليها حرام. مش بس الناي، يعني العود والجيتار وما شابه ذلك، كل هذه الآلات المطربة حرام استعمالها وحرام الاستماع إليها. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن في أمتي أناس يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذه هي المعازف التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه البخاري وغيره. ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا يأتون بعده في أمته. شو بيعملها الناس؟ يستحلون الحرى، الحرى الفروج يعني يزنون، والحرير الرجل حرام عليه لبس ثياب الحرير، والخمر أي يشربون الخمر، والمعازف هي هذه التي ذكرناها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذم هذه الأمور، فدل ذلك على أنها محرمة في شرع الله تعالى. فإذن لا يجوز أن يستمع الإنسان إلى العود والجيتار وما شابه ذلك، نعم، ولا إلى الناي وما شابه ذلك من الآلات. ولا يلتفت إلى القول الشاذ. أما الطبل والدف والصنج وما شابه ذلك من الآلات التي لا تطرب بمفردها فيجوز، أما الآلات المطربة حرام استعمالها وحرام الضرب عليها وحرام الاستماع إليها. هذا حرام وهذا حرام. ولا يلتفت إلى القول الشاذ الذي قال به بعض الشافعية والحنفية: لكن لا يكفر مستحل ذلك إلا أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، ومع ذلك يقول عنه إنه حلال. يعني بعض الفقهاء، طيب واحد يمكن يقول لي: أليس بعض الفقهاء جوزوا اليراع هذا مثل الناي؟ بقول لهم بلى، لكن هؤلاء ليسوا مجتهدين، ما بلغوا درجة الاجتهاد. بعض الشافعية قالوا هذا يجوز، لكن هؤلاء ما بلغوا درجة الاجتهاد، ما عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. مش بعض الحنفية كمان أجازوا بعض الآلات المطربة مثل العود؟ بلى، حصل من بعض فقهاء الحنفية ذلك، لكن هؤلاء ما عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها في الحديث الذي رواه البخاري الذي ذكرت لكم. أما من عرف ذلك وصدق بقلبه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنها إنها حرام، لا يجوز بعد ذلك أن يقول إنها حلال. إذا قال حلال يكون مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتنبه، ما هؤلاء لا يؤخذ بكلامهم، هؤلاء شذوا الذين قالوا يجوز لا يؤخذ بكلامهم. قال المؤلف رحمه الله والسكوت عن الأمر بعدين أنا أنبهكم إلى شيء، ما بس ليس فقط هذا الأمر، أنبهكم إلى شيء. بالغالب مين بيستعمل هالآلات؟ العود والدربكي النومين يعني أهل الفسق، ناس ما عندهم في قلوبهم التقوى، أقل ما يقال ما عندهم التقوى، ناس لا يشجعون على الخيرات. إذا الشخص صار يستمع إلى مثل هذا ينجر شيئا فشيئا إلى شو؟ إلى الوقوع فيما هو أعظم وأكبر. فلينتبه الشخص، فلينتبه لنفسه ولأولاده. مرة سئل بعض العلماء ما هي الحكمة من تحريم هذه الآلات الموسيقية المطربة، قال لأنها تجر إلى المعاصي، وهذا صحيح. بعض الناس حكى لي أنه عندما يستمع كان إليها بعد التوبة، حكى لي أحيانا كان يصل إلى ما يشبه السكر بشرب الخمر، فيفعل ما يفعل مثل السكران. فليتنبه بالمثل، شو بيقولوا؟ أول الرأس حنجلي، أول الرأس حنجلي. فليحذر الإنسان من ذلك. قال المؤلف رحمه الله والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر. أيوة. كمان من معاصي اللسان أن يسكت الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير أن يكون معذورا في سكوته، وهذا شيء كثير من الناس واقعون فيه، كثير كثير كثير. الله يحفظنا. الشرح من معاصي اللسان السكوت عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر بلا عذر شرعي. قاعد أنت وناس بمجلس، واحد صاحبك عم يحكي، هو عم يحكي غلط، حكي بمسألة خطأ في الشرع ليس الحكم كذلك، غلط، تقوم أنت بتسكت. ليه؟ لأنه صاحبك، ما بدك تزعج له خاطره تقول له لا هذا ما مظبوط أو نحو ذلك، فتسكت عن النهي عن المنكر في هذه الحال، تكون وقعت في الإثم، في إثم السكوت عن المنكر. واحد تعرفه يدرس وهو ليس أهلا للتدريس، يتكلم بغير علم، لا تحذر الناس منه، لا حتى ما يقولوا عنك متشدد، وقعت في الذنب. ماشي بالطريق سمعت إنسانا سب الله تبارك وتعالى مثلا، ما قلت له هذا كفر، تشهد، حتى ما يسمعك يمكن شي كلمة أو حدا شي مرة يقول عنك هيك، تكون وقعت في الإثم. إلا أن يكون الشخص، ما طول بالك علي، طولوا بالكم علي، ما عم أقول بعدني ما كملت الجملة، إلا بدي أحط لكم إبقالفتي أنا وعم بحكي اللي بدي أحكيه بعدين من الأول، إلا أن يكون الشخص معذورا، إلا أن يكون له عذر في سكوته، فعند ذلك لا يكون آثما. بأن كان قادرا آمنا على نفسه. إذا كان الشخص قادرا على النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، آمنا على نفسه، ما بيخاف على حاله أن يقتل ونحو ماله، آمنا على نفسه على عضوه، ما بيخاف يقطعوا له إيده يقطعوا له إجره إذا بده يحكي، آمنا على ماله، ما بياخذوا له مصرياته بيقشطوا مصرياته إذا حكي. إذا كان الشخص في مثل هذه الحال ومع ذلك سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يرجو القبول من الذي يؤمر أو ينهى عليه ذنب، بسكوته عليه ذنب. أما إن كان يعرف أنه لا يقبل، مجرب بيعرف من قبل أنه لا يقبل، لذلك ما كلمه لأن هذا لا يقبل. وما كان في ناس تانيين بالمجلس يظنون أن ذاك الحال، يعني ما كان سكوته يؤدي إلى أن يقع أناس آخرون في المجلس في معصية، فسكت، عند ذلك لا يكون عليه ذنب، لأنه بيعرف هذا لا يقبل. كل اللي قاعدين بالمجلس بيعرفوا ما بيتقبل، بيعرفوا أن كلامه حرام أو أن تصرفه حرام، وهو لا يقبل منه، وهو لا يقدر أن يمنعه بالقوة. حكامة بيسمع بالقوة ما بيقدر، وكل اللي قاعدين بيعرفوا حالته ويعرفون أن هذا حرام، فيسكت، عند ذلك ليس عليه ذنب بسكوته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقل ثمرة الإيمان أن ينكر بشو؟ بقلبه. أقل ثمرة الإيمان أن ينكر بقلبه. نعم. إذا كان إذا قلت له ما بقى تقول هالكلام ببطل يقوله، قل له بس على القليل بتكون منعته من هذا المنكر لو كان هو كافر. نعم. يعني تطرب معناه تحدث في النفس، يحصل بسببها في النفس خفة، هيدي الخفة يميل الإنسان بسببها إلى بها إلى الفرح أو إلى الحزن حسب. إذا كانت تطرب فهي محرمة. نعم. الناي أحيانا إذا نفخ فيه شخص يعرف كيف ينفخ قد يبكيك إذا استمعت إليه، مع ذلك حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الطرب، معناه الخفة، هذا معنى الطرب في لغة العرب. هلأ بين الناس بيستعملوا الطرب بمعنى بيفرح، يعني بنطنط كمان يمكن، بس هو في اللغة معناه الخفة التي تحصل في النفس، سواء كانت إلى فرح أو إلى حزن. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أيوة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. الناس إذا حصل فيهم المنكر، انتشر المنكر بين الناس فسكتوا عن إنكاره، يوشك أن يعمهم الله بعقاب، يعني يصير العقاب قريبا منهم إذا فشى فيهم المنكر فسكتوا عن إنكاره، يصير العقاب قريبا منهم، أوشك أن يعمهم الله بعقاب. هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شرط الفقهاء لجواز إنكار المنكر أي المحرمات على فاعلها كون ذلك المنكر محرما بالإجماع، لكن هنا ينبغي الانتباه، إذا كان المنكر مختلفا فيه بين الأئمة فلا تنكر على فاعله إنكار تعنيف. شو يعني؟ يعني في أشياء اختلف الأئمة هل هي حرام أو لا، مثلا الفخذ، هل يجوز للرجل أن يكشف فخذه أمام الناس أو لا يجوز؟ الشافعي قال لا يجوز، الإمام أبو حنيفة قال لا يجوز، مالك قال يجوز. إذا رأينا إنسانا كاشفا فخذه، رجلا كاشفا فخذه أمام الناس، ما من عني فعله، استر، كيف تكشف، وقعت في الذنب. إذا كان هذا الرجل، إلا إذا كان هذا الرجل يتبع في هذه المسألة مذهب الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما، أما إذا كان يتبع مذهب مالك ليس لنا أن ننكر عليه، ما فينا نقله حرام واقع بالمعصية، ما هو أخذ بقول إمام من الأئمة المجتهدين، قوله معتبر هذا الإمام، فإذا قلده ليس لنا أن ننكر عليه. نعم، نقول له بالرفق، خير لك، أحسن لك أن تستر فخذك، لأنك إذا سترت فخذك تكون وافقت كل الأئمة، تكون وافقت الكل، عند الكل سترت العورة. أما إذا لم تستر الفخذ فأنت عند بعض الأئمة كاشف لجزء من العورة، وعند بعضهم نحن بنعرف أنت أخذت بمذهب مالك، ليس عليك ذنب، رضي الله عن الإمام مالك، ليس عليك ذنب، لكن أحسن أن تستر فخذك. فإذا في فرق بين الحرام الذي اتفق العلماء على أنه حرام، وبين الحرام الذي اختلف الأئمة هل هو حرام أو لا. الأول ينكر على فاعله، الثاني لا ينكر على فاعله إلا إذا كان أخذ بقول الإمام الذي يحرمه. مثال ثاني، الشطرنج، طاولة الزهر حرام، بس الشطرنج الشافعي رضي الله عنه يقول يجوز مع الكراهة، مكروه، أحسن ما يلعب الواحد شطرنج، مكروه، لكن إذا لعب ليس عليه ذنب. أبو حنيفة يقول حرام. إذا رأينا إنسانا يلعب بالشطرنج نتأنى في أمر الإنكار عليه، إن كان يأخذ بقول الشافعي يتبع مذهب الشافعي رضي الله عنه نقول له حرام، اترك، لا تفعل. إذا كان يتبع مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه نقول له حرام، اترك، أنت واقع في المعصية. أما إذا كان يتبع مذهب الإمام الشافعي ما فينا نقول له أنت واقع في المعصية، من نقول له أحسن، خير لك ألا تلعب بهذا، أحسن، خير لك ألا تلعب بهذا. وهكذا كل ما شابهه. بعض الناس لا يلتفتون إلى هذا، إذا رأوا إنسانا يعمل معصية مختلف في كونها معصية ينكرون عليه بتعنيف، يعني مرات بيجوا حيضربوه وهو بيكون يتبع إماما يقول إن هذا جائز، ما في معصية من الأصل، لا ينبغي هذا. بل بعض الناس ينكرون ما ليس معصية بالمرة، بالمرة. حكيت لكم ما ذكر لي عن قصتي عن ذلك الرجل الحلبي الذي خرجت امرأته إلى الباب، ما ظهرت لبرات البيت، وقفت عند الباب كاشفة لوجهها، مش لشعرها، لوجهها، ومجرد هذا ليس حراما، فسب لها ربها، كفر والعياذ بالله، عيط عليها، سب الله، هو كفر، هي لم تعمل ذنبا، أما هو كفر. بعض الناس يبالغون ينكرون ما ليس منكرا، وبعض الناس ينكرون منكرا مختلفا فيه على الذي يعتقد جوازه. لا، ما هيك، إنما إذا كان يعتقد أنه جائز وهو مختلف فيه من إله خير لك أن لا تفعل. لما منقول طيب مختلف فيه شو يعني؟ يعني اختلف فيه أئمة الاجتهاد، مش مين من كان إذا خالف بيمشي الحال. لا، وليس كل خلاف جاء معتبرا، ليس كل خلاف له اعتبار. الاعتبار لخلاف الأئمة المجتهدين، مش مثل هداك الزلمي اللي سألوه عن مصافحة المرأة الأجنبية، حرام على الرجل أن يصافح امرأة أجنبية، منه من الكبائر، ليس بمرتبة الزنا بس حرام، لا يجوز، من غير حائل لا يجوز. إذا هي ملابس كفوف أو هو ملابس كفوف أو ملافف على إيده شقفة قماش أو ما شابه، لا يجوز له أن يصافح امرأة أجنبية من محرم، مرأة غير أمه غير أخته غير خالته غير عمته ونحو ذلك، امرأة أجنبية لا يجوز له. واحد شيخ سألوه عن هذا، قال ماذا أفعل؟ أكسفها؟ أنه إذا مدت إيده شو بعمل؟ أكسفها؟ بكسر لخاطرة يعني، وما بمد إيدي أنا ما بصفحها. مثل هذا لا يقام لكلامه وزن. ما عم نحكي عن مثل هول شو بده يقول الواحد، خلص ما عم نحكي عن مثل هول الذين يحرفون دين الله ولا يبالون، لا، عم نحكي عن خلاف الأئمة المجتهدين، عم نحكي عن مثل الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد رضوان الله تعالى عليهم، عن مثل هؤلاء عم نحكي، الذين كانوا عندهم من العلم والتقوى ما يكفي حتى يأخذ الناس بفتاويهم ويتبعوا مذاهبهم، مش ممن كان. الإمام مالك رضي الله عنه مرة أفتى بفتية، الحاكم طلب منه أن لا يتكلم في هذا، أن يرجع عنها، قال لا أرجع. جلد 80 جلدة رضي الله عنه، مالك رضي الله عنه جلد 80 جلدة وهو ثابت لا يتزحزح. أي مثل هول بقلدون الشخص، أمثال هؤلاء العلماء الكبار المجتهدين الثابتين الذين لا يبيعون الدين بالدنيا يقلدهم الإنسان، مش مين ما حكي كما يحصل في أيامنا. فإذا عندما نقول إذا كان هناك خلاف، المقصود خلاف بين الأئمة المجتهدين، ليس بين الذين هم درجتهم أنزل من ذلك، ما عم نحكي عنهم، هؤلاء تبع للمجتهدين. أنا إذا ما كنت أهل للاجتهاد شو وظيفتي؟ أن أتبع المجتهد، ما أنا مني أهل حتى اجتهد، باجتهد كيف الحكي، وظيفتي أن أتبع المجتهد. فإذا الخلاف المقصود هو الخلاف بين المجتهدين، ليس أي خلاف. ورد في الحديث أن ما بين ما يعطي هذا المعنى، لكن هذا الحديث لا يصححه علماء الحديث. يعني كما ورد، لحق لك شغلة، ورد هذا، وورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف عن فخذه. لا هلا ما عم نطول بالك حاجة، عم نحكي بأصل المسألة. هلا هل هي عورة أو لا؟ هل الفخذ عورة أو لا؟ هذا ورد وهذا ورد. بعض الأئمة لم يصحح هذا الحديث. نحن حاج أنا وياك ما بلغنا درجة الاجتهاد حقيقة. أنا وياك ما بلغنا درجة الاجتهاد. لما إمام مثل مالك رضي الله عنه يقول الفخذ ليس عورة، شو بدي أعمل؟ بدي أعيب على مالك؟ مالك أعلم مني، أعلم مني بالحديث وبالفقه وبالدين بمرة أدي بدي عد كم مرة. ما بتقارن يعني. ولا وعندما يقول الشافعي عورة كمان لا أعيب على الشافعي رضي الله عنه، كمان الشافعي أعلم منا بمرات كثيرة. إنما نحن إن شئنا من شاء أخذ بهذا المذهب ومن شاء أخذ بهذا المذهب ولا حرج عليه. صح. أما هذا فصحيح. فلا ينكر المختلف فيه بينهم إلا على من يرى حرمته. نعم. وكونه لا يؤدي إلى مفسدة أعظم، فإن أدى الإنكار إلى ذلك حرم. كمان هناك شرط ثان للإنكار، أن لا يؤدي الإنكار إلى منكر أعظم. إلى منكر أعظم بيكون يعني واحد عم يعمل معصية، عم يحكي مثلا عم بيسب إنسان، وأنت تعرف أنك إن قلت له لم تسبه لا تسبه حيسب ويضرب كمان حيزيد، وأنت لا تستطيع منعه. ما بتجي بتقول له ما تسبه وأنت تعرف أن هذا يؤدي إلى منكر أعظم. وهكذا كل ما شابه هذا. فإذا قبل أن ينكر الإنسان المنكر ينظر هل هذا متفق عليه أو مختلف فيه. قبل أن ينكر المنكر ينظر يؤدي إلى منكر أعظم أو لا. جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض لما لا يطيق من البلاء. وجاء أيضا في الحديث والقرآن ما يدل على مثل ذلك. فينبغي أن ينظر الإنسان. أحيانا لح أعطيكم مثال، واحد قاعد ببناية، بعض الناس المفسدون جاءوا إلى هذه البناية، عند هذه البناية صاروا يتكلمون بكلام سفيه، يفعلون أفعالا سفيهة، ويمكن كمان أوصوا على البناية، أوصوا على الحيطان. هو إذا بيقوص عليهم شو بيحصل؟ يقتلونه ويقتلون أهل البناية. بيش بيقوص؟ ما هذا ما بيكون عم ينكر منكر، بيكون عم يتسبب بشو؟ ما بيكون عم يمنع حصول المنكر، بيكون عم يتسبب بشو؟ بحصول منكر أعظم. فلا ينكر المنكر إذا كان يؤدي إلى منكر أعظم. هذا قاعدة في شرع الله تبارك وتعالى. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن لا مانع من أن يرشد الشخص إذا أخذ برخصة في مذهب. نعم. أما لو رجى الإنسان المنفعة الشرعية فالمخاطرة بالنفس محمودة. إذا رجى الإنسان، مش معنى اللي عم نحكيه ما بخاطر الواحد بحاله أبدا، لا، بالموضع الذي أمر الشرع أن يخاطر فيه بنفسه. شو هو الموضع الذي يرجى من المخاطرة منفعة في الشرع معتبرة تجيز له أن يخاطر بنفسه؟ هون المخاطرة بالنفس محمودة. كان في الماضي بتعرفوها قصة الغلام والساحر والملك، ما هيك؟ كان ملك له ساحر، قال هذا الساحر أنا كبر سني أريد غلاما أعلمه السحر حتى يأخذ محلي بعد ذلك. فدعا بغلام، هذا الغلام كان إذا جاء إلى الساحر مر بطريقه بشو؟ براهب. براهب يعني مش يعني خوري، يعني إنسان مسلم متعبد منصرف للعبادة. فيقف عند هذا الراهب فيعجبه كلامه. بعد ذلك صار يتأخر على الساحر، ما يوصل عند الساحر بكير، يتأخر على الساحر. وإذا رجع إلى أهله يتأخر على أهله. لا، لأنه يقف عند من؟ هذا الراهب المؤمن يستمع لكلامه. سأل الراهب ماذا أفعل؟ قال له إذا خشيت الساحر، إذا خفت أن يضرك الساحر، قل حبسني أهلي، أخرني أهلي. وإذا خشيت أهلك أن يضرك أهلك، قل حبسني الساحر. هذا الغلام بعد ذلك صار في منزلة عالية، صار يظهر على يده خوارق للعادة، يشفى الناس على يديه، جليس للملك، واحد من أصحاب الملك يجلس مع الملك. أصابه مرض، علة ما كانت تشفى. جاء إلى هذا الغلام قال اشفني. قال أنا لا أشفيك، آمن بالله يشفيك الله. فآمن جليس الملك، آمن بالله تعالى، فشفاه الله عز وجل. فبلغ الملك أمر هذا الغلام، فجاء إلى هذا الغلام قال له اكفر بالله. قال لا أكفر. قال فأمر به أن يرمى في البحر، أخذوه في قرقور، في سفينة صغيرة، إلى داخل البحر. رموه، رجع يمشي إلى الملك، ما مات. أمر به بأن يقتل بغير ذلك، ما مات. قال للملك أنت لا تقتلني، ليس هناك طريقة لتقتلني إلا طريقة واحدة، تجمع الناس في صعيد واحد في مكان واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي، تقول بسم الله ربي الغلام، بعد ذلك إذا رميت تقتلني. جمع الناس في صعيد واحد، فعل ما قال الغلام، رمى الغلام، جاء السهم في رأسه، وضع رأسه فمات. فآمن الناس، لأن الناس رأوا أنه ما مات إلا كما هو قال، ليس كما، فآمن الناس. فقيل للملك الذي كنت تخاف منه نزل بك. فأمر بالأخدود، بالحفر، حفرت الأرض وأوقد فيها النار ورماهم فيها وهم أحياء. هذا الغلام أليس خاطر بنفسه؟ لكن خاطر بنفسه لغرض محمود في الشبع، لأنه رجا منفعة، ما هيك؟ الذي يذهب إلى الجهاد أليس يخاطر بنفسه؟ لكن يخاطر بنفسه لأنه يرجو أن ينكي في العدو، أن يضر في العدو. أما إذا كان لا يرجو ضررا في العدو لا يجوز له أن يفعل. شو بيجي هيك بيقف قدامه وبيقتلوه؟ هيدي هي، لابد أن يكون عنده الرجاء أن ينكي في العدو. وهكذا المخاطرة بالنفس في بعض المواضع محمودة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كلمة الحق عند السلطان الظالم فيها مخاطرة بالنفس، لكن في بعض الأحوال يكون هذا أفضل أنواع الجهاد. في بعض الأحوال يكون أفضل أنواع الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فإذا لما منقول نحن أنه أن لا يؤدي إلى منكر أعظم، معناه أن لا يؤدي المنكر إلى مفسد أعظم، إنكار المنكر إلى مفسد أعظم. أما في الحال، ولا نعني بذلك ألا يخاطر الشخص بنفسه في أي حال، لا، هناك أحوال المخاطرة بالنفس فيها مطلوبة، الشرع يأمر فيها بالمخاطبة بالنفس. لكن لا مانع من أن يرشد الشخص إذا أحمد بن حنبل رضي الله عنه أرادوا منه أن يقول شيئا على خلاف الشريعة، ما رضي، دعا به أحد الحكام الخلفاء ليقول هذا الشيء، ما رضي، كان يريد أن يعاقبه، لكن قبل أن يصل أحمد إليه مات هذا الخليفة، تولى الخلافة أخوه، أيضا أخوه مشى على نهج أخيه، طلب من أحمد أن يقول تلك الكلمة الباطلة، أحمد قال لا أقول، دعا به فجلده، أمر به فجلد، الذي جلد الإمام أحمد قال لو جلدت فيلا لهددته، الضرب الذي ضربته لأحمد لو ضرب به فيل لوقع، ما رضي أن يقول، ثم أمر بحبسه في مكان، وهو في السجن جاء إليه واحد يعرفه قال له لو أنك يعني ترأفت بنفسك هذا الرجل إذا هددك، إذا أكرهك، يعني هددك بالقتل، إذا أكرهك فأنت قل أنت يكون لك عذر إذا كنت مكرها، ترأف بنفسك مثل هذا الكلام. قال له أخرج إلى باب السجن انظر ماذا ترى ثم ارجع فأخبرني. خرج فوجد أناسا كثيرين قاعدين معهم ما يكتبون به دفاتر وأشياء يكتبون. قالوا ماذا قال ماذا تفعلون هنا؟ قال ننتظر ماذا يقول أحمد نكتب. فرجع إليه فقال وجدت كذا وكذا. فقال له أحمد أنا أضل كل هؤلاء، يعني أنا أكون سببا في ضلال كل هؤلاء، لا أفعل، أقتلوا ولا أكون سببا في، تقتل نفسي ولا أضل كل هؤلاء، يعني أنا لو أكرهني، لو أكرهني بالتهديد بالقتل أنا لا أجيبه، لأن هؤلاء الناس سيسمعون أن أحمد قال كذا وكذا فيأخذون يكتبونه، أنا أضلهم كلهم، أنا لا أفعل، لو قتلت لا أفعل. مثل هذه المخاطرة بالنفس هذه مخاطرة محمودة، ليست مخاطرة غير محمودة. نعم. لكن لا مانع من أن يرشد الشخص إذا أخذ برخصة في مذهب يرخص له ما هو محرم في مذهبه إلى الأخذ بالاحتياط من دون إنكار عليه. لكن لا مانع أن يرشد إلى الاحتياط، يقال له أحوط أن تفعل كذا تخرج من الخلاف، هيك بتكون وافقت كل الأئمة، هذا لا بأس. فيقال له لو فعلت كذا كان أحسن. نعم. كما إذا رأى رجلا يقتصر على ستر العورة المغلظة وهو لا يرى كشف الفخذ حراما لأنه يقلد إماما يجيز ذلك. نعم. فيجوز أن يقال لهذا لو جعلت سترتك شاملة لما بين السرة والركبة أو أزيد، وترك الإنكار فيما اختلف في تحريمه الأئمة ذكره بعض وترك الإنكار فيما اختلف في تحريمه الأئمة ذكره بعض الشافعية والمالكية كابن حجر الشافعي وعز الدين المالكي. نعم، عدد من العلماء، ليس فقط هذان، بل عدد من العلماء ذكروا أن المختلف فيه لا ينكر على فاعله إلا إذا كان يقلد مذهب الإمام الذي يحرمه، أما إذا كان يقلد مذهب الإمام الذي يجيزه فلا ينكر عليه. قال المؤلف رحمه الله: وكتم العلم الواجب مع وجود الطالب. الشرح: من معاصي اللسان التي هي من الكبائر كتم العلم الواجب مع وجود الطالب. قال الله تعالى: إذا كان هناك شخص ما تعلم الفرض العيني من علم الدين، القدر من علم الدين الذي يجب عليه تعلمه، فجاء إلى شخص يعرف يحسن أن يعلم، قال له: علمني، وما كان هناك غيره ليعلمه، ما في واحد تاني حتى يعلمه، فقال له: لا أريد، اذهب عني، ما جاي عبالي، رجع لك بعد شهر، لا يروق مزاجي. ما علمه من غير عذر وقع في الإثم، كتم العلم الذي يجب عليه أن يعلمه مع وجود من يطلب هذا العلم. كتم العلم الذي يجب تعليمه مع وجود الطالب الذي يطلب هذا العلم حرام عند الله تبارك وتعالى، لا يجوز. ما في إله، لو في واحد تاني حده بيقول له: روح عند فلان بيعلمك مثلا، أما ما في غيره بيقول له: ما بدي، ليس له، لا بد أن يعلمه، فإن لم يعلمه عليه إثم عند الله تعالى. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وروى ابن ماجه والحاكم وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. تعرف اللجام الذي يوضع للخيل في فم الخيل، الذي يسأل عن علم فيكتمه من غير عذر في الحال التي يجب عليه أن يتكلم، إذا كتمه يوم القيامة يوضع له لجام من نار، لأنه كتم هذا العلم. الله يحفظنا. واللجام المذكور في الحديث هو مثل الذي يوضع في فم الفرس لكنه من نار. الله يرحمنا. فتعليم العلم يكون في حال فرض كفاية وفي حال فرض عين. أحيانا تعليم العلم يكون فرض عين وأحيانا فرض كفاية، أحيانا فرض على الشخص أن يعلم هو. كيف؟ إذا واحد موجود بناحية ما في غيره عنده علم، شو بيعمل بالناس؟ ما في قول خلي غيره يعلمهم، لابد أن يعلمهم هو، يكون فرضا عليه أن يعلمهم هو، ما في مهرب. وأحيانا يكون فرض كفاية، مثلا في ناحية يوجد 10 عندهم علم، ولو درس من بينهم 3 أو 4 يكفون الناس، عند ذلك إذا قام بهذا الواجب 3 أو 4 البقية إن لم يدرسوا إن لم يعلموا ليس عليهم ذنب، لأن هناك من قام شو بالكفاية. أما إذا لم يقم بالكفاية عدد كاف، مثلا في 10 يحتاج الناس إلى 4 درس 1، البقية الذين تكاسلوا عن ذلك عليهم ذنب عند الله، حتى يقوم من بينهم 3 آخرون بالتدريس، عند ذلك يسقط الحرج عن البقية. فإذا أحيانا يكون تعليم العلم فرض عين فرض على الشخص نفسه، لو قام به غيره هو لا يسقط عنه، أحيانا يكون فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، على حسب الحال، على حسب الحال. والأول محله كما إذا كان يوجد أكثر من واحد ممن تأهل لذلك وتحصل بكل منهم الكفاية، والثاني كما إذا لم يكن هناك غير شخص واحد أهل، فلا يجوز في هذه الحال أن يحيل المفتي الأهل أو العالم الذي هو أهل سائله إلى غيره. أي مثلا لو فرضنا، لأعطيكم مثال، قاعدين بمجلس في أناس ينتسبون إلى العلم وهم جهال، بيدعوا العلم وهم جهال، وواحد عنده علم، هذا اللي عنده علم وطلب أهل المجلس أن يتكلم واحد فيهم، أن يعلمهم واحد، هذا الذي عنده علم ما بيطلع له، ليس له يقول للبقية أنت قل له أنه هلأ يستحي، أو أنه هلأ ما بعرف شو يخطب له، بل هو يبادر إلى التعليم، لأن البقية جهال في مظهر إيش؟ في مظهر علماء، وإنما هم في الحقيقة جهال، فلا يتركهم يفسدون الناس، على حسب الحال، الأمر يختلف باختلاف الأحوال. قال العلماء: من تعلم علم الدين الضروري. نكتفي بهذا اليوم، إلى هنا، نكمل غدا إن شاء الله، وفيكم والله تعالى أعلم، الله يبارك بكم، نهلل.